الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل. قرأت أمس؟ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا يزيد بن الزريع عن يونس عن زياد بن جابر جبير عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر، سأله رجل فقال: لنزلت على الرسول كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، فباعشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمرنا الله أن نصوم بالوفاء بالذنب، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فعاد عليه فقال: مثله لا يجد عليه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنه فسأله رجل فقال: نذرت ان اصوم كل يوم ثلاثاء واربعاء ما عشت، فقال: اليوم يوم النحر. فقال: امر الله بوفاء الذي ونهينا ان نصوم يوم النحر. فاعاد عليه فقال: مثله لا يزيد عليه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس بن مالك، وهو خال إسماعيل، عن ثور بن زيد الديلي، يقال الديلي والدؤلي، عن أبي الغيث مولى بن مطيع، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا سهم عائر فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. لم تصبها المقاسم، يعني أنه كان المطلوب أن يضع تلك الشملة في الغنيمة لا يأخذها، فتوزع فتكون نصيبا لمن يستحقها. قد يكون هو الذي سيأخذها لكن ابتلاء. المقصود أنه أخذها من الغنيمة قبل القسمة. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. ما هو شراك؟ نعم. وقد لا يكون النعم كاملا، قد يكون هذا الحبل فقط يكون مهيئا لأن يركب في النعل إذا انقطع شسع النعل، وقد يكون النعل كاملا. يعني يقول: شراك من نار لو أبقيته معك، شراكان من نار لو أبقيتهما معك. الآن بارك الله فيكم، لا يبالي كثير من الناس في هذا الأمر. المهم إذا شارك في معركة يرجع وقد حمل له أشياء إلى بيته ولا يبالي. إذا حصلت حرب في بلد رخص الرصاص ورخص السلاح، لأن هذه العسكر يأخذونها، المقاتلون يأخذونها ويمشي حاله. حتى ولو كان يتأول لنفسه ليس له ذلك. المهم هذا صحابي جليل، ومع ذلك بذنب واحد. انظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. هناك بعض الأشياء حول شرح الحديث، منها مناسبة الحديث للترجمة، ننظر ماذا قال الحافظ. يقول: قوله باب، هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ قال ابن عبد البر: وتمعه جماعة، المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب. يعني أن الذهب والفضة لا تسمى عند قبيلة دوس مالا، إنما المال ما كان غير ذلك من أمتعة. وعند جماعة المال هو العين كالذهب والفضة، والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك فهو مال. فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث. كقول عمر: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منهم، يعني عند أبي هريرة وأصحابه لا يسمى هذا مالا. وقول أبي طلحة أحب أموالي إلي بيرحاء. وقول أبي هريرة لم نغنم ذهبا ولا ورقا، ويؤيده قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان. وأما قول أهل اللغة العرب لا توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم، فلا يدفع إطلاقهم المال على غير الإبل، فقد أطلقوه أيضا على غير الإبل من المواشي، ووقع في السيرة فسلك في الأموال يعني الحوائط، ونهى عن إضاعة المال وهو يتناول كل ما يتمول. يعني عند أبي هريرة وأصحابه الذهب والفضة ليس مالا، فقوله نهى عن إضاعة المال. ماذا ستقول جماعة أبي هريرة؟ لا بأس من إضاعة الذهب والفضة، لا يمكن. المهم أن كلمة مال تشمل الكل، وهو يتناول كل ما يتمول، وقيل المراد به هنا الأرقاء، وقيل الحيوان كله. وفي الحديث أيضا ما جاءك من الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله، وهو يتناول كل ما يتمول. والأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين. الأحاديث الثلاثة، الأول حديث عمر المعلق أصبت أرضا، والثاني قول أبي طلحة أحب إلي أموالي إلي بيرحاء، وهذا الحديث الثالث. الأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين والموطأ، وحكي عن ثعلب المال كل ما تجب فيه الزكاة، وقل أو كثر، فما نقص من ذلك فليس بمال. يعني هذا قول آخر، أن المال النصاب فما فوقه، وبه جزم ابن الأنباري وقال ما غيره المال في الأصل العين، ثم أطلق على كل ما يمتلك. خيرا أقف عند هذا، بارك الله فيك.